إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معشر الأحبة، فإننا لو تتبعنا سير الناس أجمعين من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين، فإننا لا نرى إنسانا كل جوانب حياته بينة جلية إلا وفيها شيء لم نطلع عليه، إلا وفيها بعض الغموض، إلا وفيها أمور ربما تكون خفية علينا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الدنيا أوضح منها ولا أبين ولا أجلى، ليس في الدنيا إنسان يعلم المؤمنون عنه كل جوانب حياته إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ليس في الدنيا إنسان نعلم عنه كل شيء كان منذ أن ولد عليه صلوات الله وسلامه إلى أن مات مثل محمد عليه الصلاة والسلام. أتعلمون لماذا معشر المؤمنين؟ لأن معرفة محمد عليه الصلاة والسلام دين نتقرب به إلى رب العالمين، فكلما كنت بنبيك أعرف كلما كنت إلى الله أقرب. وحاول وأنت الحكم، كلما كنت أعرف بجوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلما رضي الله عنك أكثر وقربك إليه نجيا أكثر وأرضيت الله تبارك وتعالى عنك أكثر، فبذلك تنال النعم التي لا تحصى ولا تعد من نعم الدنيا والآخرة، كل هذا ببركة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس أحد معرفته كمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقات. لذلك كما قلنا مرارا، كان لزاما علينا أن نعرف هذا النبي الأمي عليه صلوات الله وسلامه. لقد هيأ الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته وعنى به العناية الربانية، وإنه كان كما قلنا كأننا نرى الله تبارك وتعالى يصطنعه لنفسه، وكأننا نراه تبارك وتعالى يصنعه على عينه. وبعد هذه الصناعة لا بد أن يهيئ الله تبارك وتعالى لخليله عليه الصلاة والسلام كل شيء لأنه لا بد أن يكون مهيئاً حتى يكون نبي هذه الأمة، ليكون رسول رب العالمين، ليكون خاتم النبيين، ليكون سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هيأ له كل شيء، هيأ له الزمان، وهيأ له المكان، هيأ له صحبة طيبة، وزوجة صالحة، وعشيرة منافحة، هيأ له مقولة شاعت وذاعت بين أقوامه، الطيب منهم والخبيث محمد الصادق الأمين. ما كان أحد في مكة يعدل بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد في مكة يشك بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، ما اختلف فيه اثنان وما تناطح فيه عنزان. أو كنتم تظنون أن قريشاً ترضى بأن يكون عليهم حكم شاباً من قريش صغير في السن ما تجاوز 25 يحكم في صناديد قريش بين أسيادهم وكبرائهم في حجر أسود، الحجر الأسود الذي كان يعظم بينهم على شركهم، لا ديناً وتقرباً إلى الله، بل إرثاً ورثوه وتقليداً عن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكان عندهم أمراً ليس فيه جدال أنه أشرف شيء في مكة. أو كانوا يرضون بغير محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، صناديد كبار وأسياد وأشراف يرضون به عليه الصلاة والسلام حكماً يحكم بينهم، من يضع الحجر الأسود مكانه، فوضعه محمد صلى الله عليه وسلم. أو كنتم تظنون أن رجلاً يعدل به مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يأتمنه الناس على أموالهم وتجاراتهم مثل محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، ائتمنوه على غنمهم وأتمنوه على أموالهم ومتاعهم يذهب بها إلى الشام ويعود، معه أموالهم وبعيرهم وإبلهم، معه متاعهم يذهب بها ويعود صلوات الله وسلامه عليه. ائتمنوه على أموالهم وديعة عندهم، وما كان أحد يعرف في مكة عنده ودائع كما كان يعرف محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا وكان قبل بعثته عليه صلوات الله وسلامه. هيأ الله له كل هذا حتى لا يجيء جاء فيقول محمد كذاب بأبي هو وأمي، حتى لا يجيء أحد ويقول محمد خائن بأبي هو وأمي، حتى لا يجيء جاء فيقول محمد يكذب على ربه تبارك وتعالى، وهم يعلمون علم اليقين أنه ما كان يكذب على جدران بيته ليكذب على ربه تبارك وتعالى عليه صلوات الله وسلامه. فهيأ الله له كل شيء حتى يتقبل كل شيء نبوته ودعوته، إلا أن كان الأسبق إلى هذا التقبل، أتعلمون ماذا؟ جمادات الدنيا. جمادات الدنيا تقبلت دعوته وتقبلت نبوته، بل وبادرته بالسلام. فما كان يمر عليه الصلاة والسلام في واد إلا وكان يسمعه الحجر والشجر فيه السلام عليك يا رسول الله. حتى أن علي رضي الله عنه كان معه يوما في واد قال فما مررنا بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه والله إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، وإني لأعلمه الآن، أعرفه، أين هو هذا الحجر؟ كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. حتى بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم سن 40، وكان قبل ذلك بستة أشهر بدأ برؤيا الرؤيا الصالحة يراها في المنام، ورؤيا الأنبياء من الله تبارك وتعالى وحي لا باطل فيه، حق من الله عز وجل يكلم الله تعالى بالرؤيا الصالحة أنبياءه رضوان الله عليهم وسلامه أجمعين. فكان يرى عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، وكان ذلك قبل بعثته بستة أشهر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا من 46؟ لأن 6 أشهر في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام من 23 سنة من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي جزء من 46، فكانت الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، كما حدث بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن أمثلة هذه الرؤيا أنه كان يوما نائما، فأتاه جبريل ومعه ميكائيل، فوقف جبريل على رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: اضرب بهذا وبأمته مثلا، يعني ماذا ترى في هذا الرجل وفي أمته مثلا تضربه لهم؟ قال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم كانوا سفرا، يعني كانوا على سفر، فانتهوا إلى مفازة ليس معهم من الزاد ما يبلغهم المفازة ولا ما يرجعون به، فأتاهم الرجل فقال لهم: ألا أرد بكم حياضا معشبة أو رياضا معشبة وحياضا رواء؟ قالوا: بلى. قال: فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء. قال: فأكلوا وشربوا وسمنوا، ثم قال لهم: إني كنت لقيتكم على حالتكم تلك، وإن بين أيديكم رياضا معشبة أكثر من التي فيكم، وإن بين أيديكم حياضا رواء أكثر من التي عندكم، فهل تتبعوني؟ فقال بعضهم، أو قالت طائفة: صدق والله لنتبعنه، وقالت طائفة: بل نرضى على ما نحن فيه. هذا مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته فيهم. ومن المنامات التي كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام والرؤى الصالحة التي كان يراها أنه كان يوما مجاورا في مكة يتحنث، فنزل فطاف بالبيت 7 أو ما شاء الله، ثم ذهب إلى بيته فنام. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت فيما يرى النائم جبريل. وكانت هذه أول مرة يراها فيه عليه الصلاة والسلام، أي في الرؤيا. قال: فرأيت جبريل، فقال: فأتاني بديباج فيه كتاب، فقال لي: يا محمد اقرأ. فقلت له: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني، يعني فضمني ضما شديدا، قال: حتى فرقت لذلك، أو قال: حتى ظننت أنه الموت. قال: ثم أرسلني وقال: يا محمد اقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني مرة ثانية، ثم أرسلني وظننت أنه الموت، ثم قال لي: يا محمد اقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فهببت من نومي وقمت لا ألوي على شيء، فنزلت إلى بطن مكة، وذهبت إلى المكان الذي كنت أذهب إليه. قال: فنظرت في السماء فإذا بصوت يناديني، فنظرت إلى أعلى فوجدت جبريل صافا قدميه في السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فما ألتفت وأشخص ببصري إلى مكان في السماء إلا وأجده صافا قدميه في السماء يقول لي: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت لا أتقدم ولا أتأخر ساعات وساعات ينظر إلى السماء إلى جبريل وهو يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. حتى استأخرته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت رسلها ليعلموا مكانه، فعادوا إليها ولم يجدوه، وبقي في مكانه الساعات الطوال، ثم عاد إلى خديجة فقال لها: يا خديجة، إنه ما كان أبغض علي من شيء في قومك إلا عبادة الأوثان والكهانة، وإني أخشى أن أكون كاهنة لأنني رأيت كذا وكذا، وقص عليها الخبر. فقالت خديجة: لا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا كهذه كانت المرة الأولى قبل أن يقرأ جبريل عليه عيانا كفاحا من كلام الله تعالى. قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، ولا يريد الله تعالى بك إلا خيرا. ثم قالت له: وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. قال: فلبست ثيابها وقامت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القسيس وعليه ثياب بيض. قال: ورأيت ورقة ابن نوفل وله جنة أو جنتان. ذهبت إليه فقالت: يا ابن عم، إن ابن عمي زوجي محمد عليه الصلاة والسلام رأى كذا وكذا. فقال: قدوس قدوس، إن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام، بشريه بأنه نبي هذه الأمة وقولي له فليثبت. قال: فعادت خديجة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقالت له بالذي سمعته من ورقة. فقام عليه الصلاة والسلام وقام في اليوم التالي وذهب ليتحنث كما كان في عادته أن يتحنث. ثم بينما هو في طريق العودة، وكان يبدأ بالبيت قبل أن يذهب إلى بيته، فطاف بالبيت سبعا فإذا بورقة ابن نوفل عند البيت، فقدم إليه فقال: يا ابن أخي، قص علي ما رأيت. قال: رأيت كذا وكذا في المنام، ثم قمت من نومي فرأيت كذا وكذا في السماء. قال: أبشر، فإنك نبي هذه الأمة، فوالله لا تكذبن ولا تؤذين ولا تقاتلن ولا تخرجن، ووالله إن يدركني يومك وأنا حي لأنصرنك نصرا يعلمه الله. ثم أقبل على يافوخه فقبله منه ثم تركه وانصرف. ثم يأتي اليوم الموعود، اليوم الذي كمل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام سنواته الأربعين، وهذا هو سن العقل الذي يكتمل فيه عقل الإنسان. وغالب أنبياء الله تبارك وتعالى جلهم نبئوا في الأربعين. قال: فقام عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وعندنا هنا تنويه صغير يتعلق برواية عائشة التي لم تكن موجودة يومها ولم تكن قد ولدت بعد يومها، كيف تحدث عن أمر لم تره؟ تالله لو كانت عائشة حية يومها ورأت جبريل يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن أول مرة، ما كانت ستروي ما روته كبيان ما رواه لها النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن لتروي هذا بأبين مما بينه عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين لها ما كان عنده في اليوم الأول من الوحي كما لم تكن لتبينه فيما لو رأته بنفسها. تقول رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، وحبب إليه الخلاء، فكان يتزود لذلك أياما ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الوحي وهو بغار حراء، أو قالت حتى فجاءه الوحي أو حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء. فأتاه الملك فقال له: يا محمد اقرأ. قال ما أنا بقارئ كالتي جاءته في الرؤيا تماما، لأنه ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، أو قال دثروني دثروني، فدثروه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال يا خديجة إني خشيت على نفسي، أي خشيت على نفسي من أن أكون قد أصبت بجنون. فقالت خديجة الصالحة الحكيمة الواعية الزوجة التي تعلم كيف تواسي زوجها، قالت رضي الله عنها وأرضاها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، رجل فيه هذه الصفات لا يخزيه الله أبدا، تحمل الكل، إنك رجل تعمل لأجل رزقك ولا تتكسب الناس، وتعين الناس على أمور لا يستطيعونها، وتكسب المعدوم فيما إذا رأيت أحدا كان معدوما فإنك تعطيه مما أعطاك الله، وتقري الضيف وتصل الرحم. أتعلمون مقدار الرحم التي كان يصلها نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام إنكم تفتحون بلدا اسمها مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم عندنا نسبا وصهرا. أما الصهر فمارية التي كانت عنده من الأقباط، وأما النسب فهي جدة جده أو أم جده هاجر. بين محمد وبين هاجر أكثر من 30 قرنا، يصل نبيكم صلى الله عليه وسلم رحما بهذا البعد. لما سمع المقوقص ما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بمصر قال ذاك الصادق الحكيم، قال والله إنها لرحم لا يصلها إلا نبي، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. قال فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، هذه المرة الثانية التي يلقاها فيها ورقة بن نوفل، قال فتقول يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فيقول عليه الصلاة والسلام ويقص عليه ما جرى، فيقول إن هذا هو الناموس الذي تنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فيقول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ إنهم يقولون محمد صادق أمين، إنهم لا يعدلون أحدا في مكة بي، إنهم لا يفضلون علي أهلا ولا مالا ولا ولدا، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ أول كلمة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، اقرأ يا محمد، فإنه لم ولن يقرأ أحد كلام ربك مثلك. اقرأ يا محمد، فليس ينجو أحد من بعدك إلا إذا قرأ كما قرأت، وفهم كما فهمت، وتعلم كما تعلمت. اقرأ يا محمد، فإنه لن تقرأ شيئا أصدق من كلام ربك تبارك وتعالى، وكل كلام ليس وحيا، أو كل كلام لا يفهمك وحيا لا تقرأه يا محمد. لن يكون أحد ناجيا يوم القيامة إلا إذا مشى على طريق قراءة محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ يا نبي الله، فإنها القراءة التي دعا بها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. قال نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى ممتنا على المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اقرأ يا محمد، فإن قراءتك هذه هي التي ستسطر للناس فيما بعد منهاج حياة وعلما لن يفلحوا إلا به. اقرأ يا محمد كتاب ربك، فإن كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي على أساسه يفتح الله البلاد والعباد، ومن لم يقرأ كتاب الله فلن يفتح عليه شيء. اقرأ يا محمد، فإن هذه القراءة هي التي ستكون لك عونا فيما بعد، وستكون عونا لأصحابك فيما بعد، وستكون عونا لأمتك فيما بعد. اقرأ يا محمد، فإننا أمة تقرأ كتاب ربها ولا تكتب الكتب على كتاب ربها. شتان شتان ما بين أمة تمسك الكتاب وتقرأه وتفهم ما فيه وتتدبر معانيه ثم تعبل بمقتضاه، وبين أمة أتاها كتاب ربها فكتبت الكتب عليه والمواثيق المزيفة تدعي أنه من عند الله وما هو من عند الله. هذا ما أمر به جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم لبث الوحي بعد ذلك لا ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى كاد نبينا صلى الله عليه وسلم يفرق لذلك ويموت كمدا وحزنا، إلى أنه كان يوما من الأيام فجاءه جبريل فرآه في الأفق قد سد الأفق وله 600 جناح، يقول له: يا محمد أثبت أنت رسول الله. ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فنزل قوله، فنزلت هذه السورة على نبينا صلى الله عليه وسلم تنبئه أنه رسول هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.